فكان أولئك ينكرون علم الله بالمقادير وكتابته لها. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله، الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاؤه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، فيقدره ويشاؤه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من مثبتة القدر، ويغلو فيها قوم من مثبتة القدر وهم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وجعلوه مجبورا على أفعاله، وجعلوه مجبورا على أفعاله لا اختيار له ولا إرادة فيها، لا اختيار له ولا إرادة فيها، فيعطلون أحكام الله وأفعاله عن حكمها ومصالحها، فيعطلون أفعال الله أحكام الله وأفعاله عن حكمها ومصالحها، فيصير أمره بلا حكمة ونهيه بلا حكمة، فيصير أمره بلا حكمة ونهيه بلا حكمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون عن القبلة مطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل باسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل باسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان شرع يبين حقيقته عند أهل السنة. فالإيمان في الشرع له معنيان: أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بالمعنى العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، والإيمان بالمعنى العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، ويشير أهل السنة إلى ذلك بقولهم: الإيمان قول وعمل، ويشير أهل السنة إلى ذلك بقولهم: الإيمان قول وعمل. فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فموارد الإيمان باعتبار محله خمسة، فموارد الإيمان باعتبار محله خمسة: أولها قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه، وهو اعتقاده وتصديقه كاعتقاده وجود الملائكة، كاعتقاده وجود الملائكة. وثانيها عمل القلب، عمل القلب وهو حركته وإرادته، وهو حركته وإرادته كالخوف والتوكل. وثالثها قول اللسان وهو نطقه وإقراره بالشهادتين، وهو نطقه وإقراره بالشهادتين. ورابعها عمل اللسان وهو العمل الذي لا يقع إلا به، وهو العمل الذي لا يقع إلا به كقراءة القرآن. وخامسها عمل الجوارح وهو ما يقع بها من الطاعات فعلا وتركا، وهو ما يقع بها من الطاعات فعلا وتركا. والإيمان يزيد وينقص، وتكون زيادته بالطاعة ويكون نقصه بالمعصية،